فذاك يا شيخ ما يحق الفسخ الا اذا تعذرت النفقه نهائيا. اي الصواب في مساله الانفاق مساله استحقاق الفسخ ان الزوجه لا تستحق الفسخ الا اذا اعسر الزوج ومنعها من التكسب. وذكرنا ثلاث صور ايضا لمساله الاعسار بالنفقه، ان تتزوجت ان تتزوجه عالمه باسرته فلا حق لها في الفسخ لدخولها على علم وبصيره. الصوره الثانيه ان تتزوجه تظنه معسرا فيتبين انه معسر فلها الفسخ. والصوره الثالثه ان تتزوجه موسرا ثم يعسر، بمعنى ان الاعسار برا. ويشير الى ذلك يشير الى هذا قول المؤلف وان اعسر، ان اعسر هذا يدل على ان الاعسار تجدد. مفهوم؟ واضح. شيخ لو كان ينفق غني لكن ينفق نفقة فقير ليس لا حق. المهم ما دام يمكن العيش معه، يمكن تعيش من غير ضرر، ليس لا حق الفسخ. لا، لان الله عز وجل يقول لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه. نعم. كيف؟ لا خلاص، لأن من حين مات خلاص المال ينتقل لورثه. المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولو كانت حاملا، لأن نفقة الحمل من حصته من تركه، وهذه سبقت لنا. المرأة إذا أنت لا تخلط بين المطلقة المعتد الرجعية وبين المتوفى عنها زوجها، فالمرأة إما أن تكون حاملا أو حائلا، إما أن يفارقها زوجها بالحياة أو بعد الممات. إن فارقها بموت فلا نفقة لها ولو كانت حاملا، لأن نفقتها على نفقتها ونفقة حملها في حصة من التركة. وأما إذا كانت الفرقة في الحياة فليس لها نفقة إذا كانت بائنا إلا إذا كانت حاملا، لقوله عز وجل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أما الرجعية فواضح، الرجعية زوجة، لكن البائن إما أن تكون البينونة في الحياة أو بعد الممات. إن كانت البينونة بموت فلا نفقة لها وتنفق على نفسها من حصتها، وكذلك الولد ينفق عليه من حصته من التركة، لأنه بمجرد موته انتقل المال إلى الورثة. أما البائن في الحياة فلها النفقة إن كانت حاملا لا إن كانت حائلا، لقوله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فمفهوم الآية أنها إذا لم تكن من ذوات الحمل فليس لها نفقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.